أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلماته عليه وبعد. أعتذر لإخواني عن هذا الغياب وأدعو الله تبارك وتعالى ألا يتكرر هذا. توقفت في الدرس الماضي عند الأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب الإلهية هو أحد الأصول الإيمانية، بل هو ركن من أركانها الأساسية. والإيمان بها هو التصديق الجازم بأنها حق وصدق، وأنها كلام الله عز وجل، فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم. نؤمن بها كما قال الله تبارك وتعالى وكما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي مسألة الإيمان بالكتب مسائل. أما المسألة الأولى، فما هو تعريف الوحي وما هو أنواعه؟ وفي المسألة الثانية، ما حكم الإيمان بالكتب وما هي أدلته؟ والأمر الثالث، كيف نؤمن بالكتب؟ والأمر الرابع، وهل حرفت الكتب السابقة؟ الأمر الخامس، الإيمان بالقرآن وخصائصه. أيها الإخوة، أولا الوحي. يعرف العلماء الوحي وهو الواسطة التي يتلقى بها النبي كتاب الله عز وجل أو كلام الله عز وجل من خلال الوحي. والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويطلق على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام. فالوحي اللغوي بمعناه هذا يتناول عدة أمور. الوحي في اللغة يشمل عدة أمور. أما الأمر الأول فهو الإلهام الفطري للإنسان. إذا ألهم الله تبارك وتعالى عبدا على أمر ما وثبته عليه فهذا وحي بمعنى الإلهام الفطري. وهذا ثابت ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فوحي أم موسى ليس وحيا بمعنى النبوة، ولكنه وحي بمعنى إلهام فطري. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن من أنواع الوحي اللغوي أيضا من أنواعه الإلهام الغريزي للحيوان. فالله تبارك وتعالى قد خلق الدواب وركب فيها غريزة فطرية، فالدابة ترفع حافرها عن ولدها حتى لا تؤذيه. والله تبارك وتعالى قد ذكر نوعا من هذا فقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. فالله تبارك وتعالى قد ألهم النحل وهداه أن يتخذ من الجبال بيوتا وكذلك من الشجر. كذلك يأتي الوحي بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإحياء. إشارة سريعة تأتي على سبيل الرمز والإيحاء، كما قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه. ما معنى أوحى؟ أي أشار إليه. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وكذلك يأتي الوحي في اللغة بمعنى وسوسة الشيطان، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فوحي الشياطين هنا هو الوسوسة. أيضا من أنواع الوحي اللغوي، من أنواعه ما يلقيه الله تبارك وتعالى إلى ملائكته ليبلغوه، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أي يكلم الله تبارك وتعالى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا هو معنى الوحي في اللغة. أما معناه الشرعي فإنه إعلام الله تعالى أنبياءه بما يريد أن يبلغهم به من شرع أو كتاب، سواء كان هذا الإعلام بواسطة أو بغير واسطة. ثاني، إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغهم به، سواء كان هذا الوحي بواسطة أو من غير واسطة. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولهذا الوحي مراتب، لهذا الوحي الشرعي مراتب. المرتبة الأولى، قد يكون هذا الوحي مجردا بدون ملك أو بدون كلام مباشر من الله تبارك وتعالى، وهذا ما يعرف بالوحي المجرد، وهو ما يقذفه الله في قلب العبد بحيث لا يشك العبد أن هذا هو قول الله. وحي مجرد يوحيه الله تبارك وتعالى إلى قلب العبد بدون واسطة أو بدون كلام، ولا يشك العبد أن هذا هو كلام الله. نعم، سيأتي إن شاء الله. دليله قوله تعالى: إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والحديث أخرجه ابن حبان بسند صحيح. يبقى إذن هذا الوحي المجرد قد يأتي من خلال النفث في الروع، أن ينفث الملك في الروع، وأحيانا يأتي عن طريق الرؤية المنامية. الوحي المجرد قد يكون أيضا عن طريق الرؤية المنامية، كما حدث لإبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. وما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إذن الوحي المجرد خاص بمن؟ بالأنبياء. الوحي المجرد سواء كان نفثا في الروع أو سواء كان رؤيا يراها العبد في منامه، خاصة بالأنبياء الكرام. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الوحي. المرتبة الثانية، التكلم من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله تعالى خليله وحبيبه وكليمه موسى عليه السلام. وكما كلم الله تعالى آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكما كلم الله عز وجل نبينا ليلة الإسراء. المرتبة الثالثة، الوحي بواسطة الملك، الوحي بواسطة الملك، ودليلها قول الله عز وجل: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا الملك في الغالب الأعم هو جبريل عليه السلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولكن السؤال الآن: كيف ينزل جبريل على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينزل عليه؟ والجواب أنه ينزل على عدة طرق. أما الطريقة الأولى فهي أن يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليه. كم مرة رآه؟ مرتين. متى ومتى؟ في الغار فادا بأجنحته السماء، والمرة الثانية في الأفق الأعلى. يبقى إذن مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، والحديث عند الإمام البخاري. الأمر الثاني أن يأتيه الوحي على مثل صلصلة الجرس، وقد يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وقت شديد البرد، فينزل العرق من على جبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الطريقة أثقل طريقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل عليه الوحي وهو على حجر أم المؤمنين عائشة، فكادت قدمها أن ترض بالأرض، أي أن تتسوى بالأرض. وحينما نزل الوحي بصورة الأنعام جملة واحدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على البعير، فنزل على هيئة صلصلة الجرس، لم يستطع البعير أن يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرك على الأرض. الطريقة الثالثة أن يأتيه على هيئة رجل، أن يأتيه على هيئة رجل، وهذا واضح في حديث جبريل عليه السلام، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، هذا هو جبريل. أكان في الغالب الأعم ينزل على هيئة دحية الكلبي، وهو أعرابي جميل المنظر، فكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته. إذن نلخص هذا الكلام الذي قلناه الآن، أن الوحي في اللغة هو الإعلام أو الإشارة السريعة أو الإلهام. هذا الوحي في اللغة إما أن يكون إلهاما فطريا، كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وإما أن يكون إلهاما غريزيا للحيوان، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد يكون هذا الوحي وسوسة للشيطان، كما أخبر تعالى فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد يكون هذا الوحي عبارة عن الإشارة السريعة، كما قال تعالى عن زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وقد يكون هذا الوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى عن طريق ملك من الملائكة، قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هذا هو الوحي في اللغة. أما الوحي في الشرع فهو ما يوحيه الله أو ما يلقيه الله تعالى إلى رسول من رسله بما ينزله عليه من تشريع أو عقيدة. وهذا الوحي قد يأتي على عدة أنواع. أما النوع الأول فهو الوحي المجرد، وهذا الوحي المجرد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون نفثا في الروع، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقد يكون رؤيا منامية، كما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت عنه أم المؤمنين كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أو كما قالت رضي الله عنها. وقد يأتي الوحي أيضا على هيئة أو بصورة صلصلة الجرس، لكن ليس هذا هو حديثنا الآن. أنا أتكلم دلوقتي عن أنواع الوحي. الوحي المجرد الوحي الذي يلقيه الله تبارك وتعالى بدون واسطة، يتكلم الله تبارك وتعالى مع عباده بدون واسطة، كما كلم موسى عليه السلام وكما كلم حبيبنا عليه الصلاة والسلام. بدون واسطة ملك، ولكنه على الراجح لم يرى الله تبارك وتعالى. أما الطريقة الثالثة فهي التي تكون بواسطة الملك، هذا الملك قد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صور. الصورة الأولى أن يظهر على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. الصورة الثانية أن يكون على هيئة صلصلة الجرس. شوف تخلي بالك، صلصلة الجرس يعني هي ده وضعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحمل، يعني لو شئت أن تشبهها، وطبعا يعني هي كتقريب وليس كتشبيه، كتقريب يعني شفت الكهرباء هي زيها كده. الصورة الثالثة أن يأتي الملك على صورة رجل. أما حكم الإيمان بالكتب، فالإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن ما هي الثمرة المرجوة من إيمان العبد بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على عباده؟ أولا نشكر الله تبارك وتعالى على منه وكرمه ولطفه أن أنزل الكتب التي يرشد بها الخلق ويهديهم إلى الحق، ولم يتركهم الله تبارك وتعالى هكذا يتخبطون في حياتهم. فإنزال الكتب من الله تبارك وتعالى أعظم نعمة على هذه البشرية. ثانيا ظهور حكمة الله تبارك وتعالى، حيث أن الله قد شرع في كل كتاب ما يناسب كل أمة، فكل أمة لها شريعة خاصة بها، هم متفقون في أصول العقائد وفي أصول الشرائع، لكن تفاصيل الشرائع مختلفة، فأصل العقيدة واحد وأصل الشريعة واحد، لكن فرع الشريعة متعدد. أصل العقيدة ثابت لا يتغير، بعث الله به جميع المرسلين. وأصل الشريعة هناك إيمان، هناك صلاة في كل أمة، هناك زكاة في كل أمة، هناك صوم في كل أمة، ولكن كيفية الصيام من أمة إلى أمة، وكيفية الصلاة من أمة إلى أمة، وكيفية الزكاة من أمة إلى أمة، التفاصيل تختلف فيها الأمم. نعم. ثالثا من ثمرات الإيمان بالكتب أن نؤمن بصفة الله عز وجل المتكلم، وأن كلامه لا يشابه كلام المخلوقين، فإن سأل سائل وقال إن هذا الأمر سهل يسير، فكيف يكون الإيمان بالكتب؟ كيف نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه؟ أولا التصديق الجازم بأن جميع الكتب أنزلها الله على أنبيائه، وأنها كلام الله لا كلام غيره، لا كما قال المعتزلة طب الله، الله عز وجل قد خلق الكلام في الأشياء، فالجمادات هي التي تكلمت ليس الله، والشجرة هي التي كلمت موسى وليس الله. هذا قول باطل، وقد كفر علماؤنا من اعتقد هذا الاعتقاد. فلا بد أن نعتقد بأنها كلام الله عز وجل، وأن الله تكلم بها على الحقيقة بصوت وحرف لا كصوت البشر، فالكيفية لا يعلمها إلا الله رب العالمين. ثانيا أن نؤمن بأن هذه الكتب جميعها دعت إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا نؤمن كذلك بأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، لا يقول أحد الآن إن التوراة الموجودة الآن تناقض القرآن، وإن الإنجيل الموجود الآن يناقض القرآن، فالإنجيل الموجود الآن يقول بأن الله ثلاثة، هو الآب والابن والروح القدس. أما القرآن فيقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول لك أخي الكريم انتبه، الكتب الموجودة الآن لابد أن تعتقد بأنها أصيبت بالتحريف. هذا قول الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، لكن مع هذا أنت مطالب بأن تؤمن بالتوراة التي أنزلها الله والتي لم يصبها التحريف، وأنت مطالب بأن تؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله والذي لم يصبه التحريف. أما الإنجيل والتوراة الموجودين الآن فليس لك أن تؤمن بالباطل فيهما، مع قولك أنا أؤمن بالحق الذي نزل فيهما من عند الله رب العالمين. يعني معنى هذا الكلام لا يصح لواحد منا أن يقول الكتاب المنجم على أساس أن هذا الكتاب فيه بعض الحق، ففيه آيات أو فيه أعداد تدل على توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا هو عيسى عليه السلام يقول كما في إنجيل متى وغيره، إن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وفي سفر التثنية يقول الله مخاطبا موسى أو مخاطبا يعقوب عليه السلام، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد، تحب ربك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل عقلك. فهذا بالفعل هو ما أتى به القرآن من أن الله تبارك وتعالى واحد، وهذا بالفعل هو قول الله تبارك وتعالى لم تصل إليه يد التحريف. ولكن مع ذلك نقول إن معظم التوراة ومعظم الإنجيل الموجودين الآن قد دخلت فيهما أيدي التحريف. وأحب أن ألفت انتباهي أخوان انتباهي يا إخواني إلى لفتة طيبة في غاية الأهمية، أننا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وندعو الله تبارك وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالله إذا وكلنا إلى أنفسنا ضعنا. يسأل سائل فيقول لماذا حرفت التوراة ولماذا حرف الإنجيل ثم لماذا لم يحرف القرآن، مع أن القرآن الآن من أكثر الكتب التي يعمل أعداؤنا لتحريفه. ملايين من النسخ ترسل في بلاد المغرب، وأكثر من مليون نسخة توزع في كتاب في الكويت وفي غيرها من البلدان من كتاب الفرقان الباطل الذي يلقبونه بالفرقان الحق، ومع ذلك لم يحرف كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما سأل بني إسرائيل هل يحفظ لهم الكتاب أم يحفظونه هم، فطلبوا أن يحفظونه هم، فأوكل الله تبارك وتعالى حفظ التوراة وحفظ الإنجيل إليهم، فضيعوا التوراة والإنجيل. قال تعالى بما تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما أوكل الله إليهم الحفظ ضيعوه وبدلوه. ولكن الله تبارك وتعالى في القرآن هو الذي توكل بحفظ كتابه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحفظه، لا البشر هم الذين يحفظونه. ما احنا قلناه القول لا يجوز أن تقول الكتاب المنجم، كذلك لا يجوز أن ترميه وتدوس عليه على اعتقاد منك أن فيه بعض الحق. فأنت تعتقد أن فيه بعض الحق وأن فيه أشياء لم تصل إليها يد التحريف فلا يجوز لك، وإن فعلت فعليك الإثم والوزر الشديد. وسيأتي إن شاء الله حكم من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بكتاب من كتب الله عز وجل. الأصل موجود، الأصل اللي هو الألواح، هذه هي التي كتبها الله عز وجل بيده، ثم بعد ذلك موت، وهذه الألواح انكسر. فلما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه الآيات، فلما رجع ووجد قومه قد اتخذ عجلا جسدا له خوار، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فالألواح قد انكسر، وقد أعادها الله له مرة ثانية، ثم حفظها طائفة أو سبط من بني إسرائيل يسمون باللاويين، لاوي ابن يعقوب عليه السلام، حفظوا الألواح، ولكن الألواح ضاعت في معارك اليهود مع بنو يعني مع الفلسطينيين. رابعا، كيف نؤمن بالكتب؟ نؤمن بها على وجه الخصوص، فنؤمن بالتوراة، ومعنى التوراة أي التعاليم الشفهية، كلمة التوراة كلمة عبرية، تورا أي التعاليم الشفوية، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالألواح هنا ألواح التوراة. وفي حديث المحاجة حج آدم موسى عليه السلام، فقال له موسى: أنت أبونا خيبتنا وطردتنا من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى كليم بني إسرائيل الذي أعطاك الله التوراة، وفي رواية الذي كتب الله لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: فبكم وجدت أن الله تبارك وتعالى قد كتب وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: وجدت ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. قال: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة؟ وهنا لفتتان في هذا الحديث. اللفتة الأولى أنه لا يحتج بالقدر على الإيه؟ على المصائب ولا على المعائب؟ على المعائب والمعاصي لا يحتج به، ولكن يحتج به على بعد التوبة من المعصية. يعصي العبد لا يحل له أن يقول قدر الله علي هذا، ولكن بعد التوبة يقول قدر الله وما شاء فعل. ومع ذلك فإنه يجوز للعبد أن يحتج بالقدر على المصائب كما احتج آدم عليه السلام. ثانيا، إن النصارى يقولون إن هذا من أقوى الأدلة على أن القرآن مأخوذ من الكتب السابقة، القرآن مأخوذ من الكتب السابقة، فهو من تأليف محمد. نقول لهم: أما قولكم بأن القرآن قد أخذ من الكتب السابقة فكلمة حق أريد بها باطل، فالقرآن قد اشتمل على جملة الكتب السابقة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فتعاليم الكتب السابقة، أصول العقائد، أصول الشرائع موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، فلا مانع من أن يكون في القرآن معنى هو في التوراة، لا ضير ولا مانع في هذا الأمر. ثم نقول لهم: تعالوا فإن هذا الحديث إن احتججتم به علينا فإنه من أقوى الأدلة عليكم. إن في الحديث أن آدم قال لموسى عليه السلام: أوجدت وعصى آدم ربه فغوى؟ وجدتها في التوراة؟ قال له موسى: نعم. نقول لهم الآن: فافتحوا الآن التوراة، افتحوها صفحة صفحة، وأتوا بهذه الآية: وعصى آدم ربه فغوى، فإنهم لن يجدوا هذه الآية. فهذا أقوى دليل على أنهم حرفوا التوراة. واضح الأمر؟ ثانيا، الإنجيل، وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام. والإنجيل معناه البشارة، البشارة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ومما يؤكد أن الإنجيل الموجود الآن محرف قول الله عز وجل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإنجيل الآن لم يحلل شيئا مما حرمته التوراة، فهو لا يذكر شرائع، ما هو إلا ترغيب وترهيب. فهذا إن دل فإنما يدل على أن القوم حرفوه بما يوافق التوراة. أيضا نؤمن بصحف إبراهيم وموسى، قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وكذلك نؤمن بالزبور كما قال تعالى: وآتينا داود زبورا. ونؤمن بالقرآن الكريم، نؤمن به على أساس أن الله أنزله على حبيب، ونؤمن به ونعتقد أنه ناسخ لجميع الكتب السابقة. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة، سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، ونزل جبريل على خاتم الأنبياء بلفظه وبمعناه. فالقرآن منقول إلينا بالتواتر، القرآن منقول إلينا بالتواتر، متعبد بأقصر صورة منه، ومتحدى كذلك بأقصر صورة منه. من قال فيه بالزيادة أو النقصان فقد كفر، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، فقد اختلف العلماء في تعريف الحديث القدسي، فمنهم من يرى أن الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى، باللفظ والمعنى، وهذا هو الراجح. لكن الفارق بينه وبين القرآن أنه نقل إلينا بطريق الآحاد ولم ينقل إلينا عن طريق التواتر. فالفرق بين الحديث القدسي والقرآن في هذا التعريف أن القرآن منقول إلينا بالتواتر، أما الحديث القدسي فمنقول إلينا بطريق الآحاد. إذن لفظ الحديث القدسي ومعناه من عند الله رب العالمين، نعم كلام الله، لكن سيقول قائل: فما حكم منكره؟ أقول لك: لا يكفر، لأنه لم ينكر متواترا. فالأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الضعيف، بل وفيها الموضوع. فالصحيح كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما الموضوع فما نسبوه إلى الله عز وجل، وهو إن كان يحمل غايات الروعة ويحمل معاني كثيرة، إلا أن الحديث موضوع: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواد، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. أيضا من الأحاديث الموضوعة: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. وهذا ما يستدل به الصوفية ويستدل به الروافض، بل يستدلون أيضا بحديث: عبدي أطعني تكن مثلي. هذا أيضا حديث موضوع. ما وسعني الأرض ولا سماء ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، حديث موضوع. أيضا ينسبون إلى الله كذبا وزورا وبهتانا أنه قال الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، هذا حديث موضوع، وغيره من الأحاديث الموضوع. نعم، من كذب الحديث المتواتر لا يبلغ درجة، فكذبه لماذا؟ ما درجة التكذيب تختلف، التكذيب قد يكون بالجحود أو بالإنكار أو بالتأويل أو عن طريق الجهل، فيختلف التكذيب من حال إلى حال. وسيأتي الحديث إن شاء الله، يعني لا تتعجل لأن لها درس خاص إن شاء الله. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن منقول إلينا بالتواتر، والحديث القدسي منقول إلينا عن طريق الآحاد. القرآن متعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فغير متعبد بتلاوته. القرآن متحدى بأقصر سورة منه، تحدى الله تبارك وتعالى العرب على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، فتحداهم على أن يأتوا بعشر سور منه فما استطاعوا، فتحداهم على أن يأتوا بصورة منه فما استطاعوا، فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما الحديث القدسي فغير متحدى به. خصائص الإيمان بكتاب الله عز وجل. أولا أن تعتقد عموم الدعوة وشمول منهج القرآن الكريم لجميع الخلق الجن والإنس، لأن الله عز وجل هو الذي أخبر فقال تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثانيا أن تعتقد بأن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة. ثالثا أن تعتقد بسماحة هذا القرآن وبسماحة الشريعة التي جاء بها من عند الله رب العالمين بخلاف الشرائع في الكتب السابقة. الخطأ غير مغفور عند الأمم الماضية، أما عند هذه الأمة فهو مغفور. الجهل غير مغفور عند الأمم الماضية، أما عند هذه الأمة فهو مغفور. الإكراه غير مغفور عند الأمم السابقة، مغفور في هذه الأمة. النجاسة طهارتها بالقطع والإزالة التامة، أما هذه الأمة فطهارتها بالماء أو بالتراب. الأمم السابقة لا يصلى إلا في المكان الذي يصلى فيه لله، أما هذه الأمة فجعلت الأرض لها مسجدا وتربتها طهور. خصائص كثيرة جدا جدا. التوبة من الغلول في الأمم السابقة لا تكون إلا بالقتل. التوبة من الذنوب في كثير من الأحيان لا تكون إلا بالقتل. فهؤلاء الذين اتخذوا العجل من دون الله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم. يقتل منهم أكثر من 60,000 إنسان، هذا إعلان منهم للتوبة، ولكنه الآن غير موجود عندنا. فالتوبة أن ترفع يد الضراعة إلى الله، أن تندم بقلبك إلى الله رب العالمين. الذنوب عند الأمم السابقة تكتب على باب البيت أو تكتب على الجدران فضيحة، أما عندنا فالله عز وجل قد ستر علينا لما يعلم من ضعفنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. كذلك نعتقد أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك قام علماء الإسلام تجدهم قد ألفوا مؤلفات عديدة، منهم من ألف في المكي والمدني، ومنهم من ألف في أسباب النزول، ومنهم من ألف في الناسخ والمنسوخ، ومنهم من أسباب في أحكام القرآن، ومنهم من ألف في الوحدة الموضوعية، موسوعات كاملة في كتاب الله عز وجل، ومنها الموسوعة الرائعة نظم الدرر في تناسب الآية والصور للإمام برهان الدين البقاعي في 22 مجلدا. كذلك نؤمن بأن القرآن فيه كل ما يحتاجه الناس، خلافا لهؤلاء الذين يحاربون القرآن وأهله الآن، يقولون إن القرآن يصلح لمكان غير مكاننا ولزمان غير زماننا. نقول لهم خسئتم وخفتم وخسرتم، فالقرآن صالح لكل زمان ولكل مكان. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذلك نؤمن بأن أيسر كتاب على وجه الأرض هو القرآن الكريم. يحفظه الطفل الصغير قبل أن يحفظه الشاب والشيخ الكبير، فالله عز وجل يسره. كذلك القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول الشرائع. القرآن هو الشاهد على جميع الأمم التي مضت. هذا بعض ما في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة. ونأتي إلى مسألة أخرى، أما حكم من سب كتاب الله عز وجل أو استهزأ بالقرآن فهو كافر كفرا يخرجه من الملة. من استهزأ بكتاب الله عز وجل هو كافر كفرا يخرجه من الملة. استهزأ به إما على سبيل السخرية أو على سبيل التهكم أو على سبيل الغمز واللمس، يعني أحيانا يكون الاستهزاء على سبيل الغمز واللمس. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فالله عز وجل لم يقبل منه. هل هذا عذر أن يقول إنما كنا نخوض ونلعب؟ فما بالك إذا كان الاستهزاء على سبيل الاعتقاد. إن امرأة فاجرة داعرة يسمع لها الناس وتجتمع عندها الصحف والمجلات تقول: لماذا لا ينزل القرآن هكذا؟ لماذا لم يقل الله قل هي الله أحد وقال قل هو الله أحد؟ إن الإسلام يظلم المرأة حتى في الكلام، فهذا كفر يخرج صاحبه من الملة. هذا الرجل الذي أتى وقال على الرحمن على العرش استوى وددت أني حككتها من كتاب الله بيدي، هذا كفر يخرج من الملة. هذا الرجل الذي مجدوه وعظموه وجعلوا له برنامجا خاصا به أو تمثيلية تذيع حياته، المعروف بالطبيب أبو بكر الرازي، هذا الرجل كافر كفرا أخرجه من الملة لأنه ألف كتابا يسمى بالزمردة. هذا الكتاب ما ألفه إلا ليطعن في كتاب الله عز وجل، هذا الرجل أيضا كافر. فالاستهزاء بكتاب الله عز وجل كفر. وقد يكون الكفر أيضا من باب الأفعال، كمن رمى المصحف في الحمام أو في مكان القذارة أو في الأماكن النجسة، فهذا يكفر كفرا يخرجه من الملة. لكن سيسأل سائل الآن ويقول: هل أن هذا الإنسان ما رماه استهزاء ولا سخرية ولا تهكما، ولكن رماه من باب الغضب، هو كان في يعني في وقت وصل الغضب به إلى الذروة فرمى القرآن وهو لا يشعر، أو رمى المصحف على الأرض وهو لا يشعر؟ أقول إن هذا لا يكفر، وإن كان قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر لأنه رمى كتاب الله عز وجل. أما ما يفعله بعض السحرة من أنهم يقلبون المصحف أو يقلبون آيات القرآن أو يكتبونها بالنجاسة، هذا يجب عليه القتل، وعلى الراجح لا توبة له كما قال كثير من علمائنا بخلاف الإمام الشافعي رحمه الله. فهذا هو بعض ما تيسر في كتاب الله عز وجل. وهنا يتطرق الشيخ إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي الحكم بما أنزل الله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما حكم من حكم بغير كتاب الله عز وجل؟ هذه المسألة في غاية الخطورة، وهي مسألة شائكة اختلفت فيها الأفهام وتعددت عندها الآراء، وكفر بعض الناس بعضهم بعضا بسبب هذا الأمر، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وقد لخص الإمام العلم ابن أبي العز الحنفي في كتابه القيم شرح العقيدة الطحاوية هذا الأمر، فقال: وهنا أمر يتفطن له، لا بد أن يتفطن الإنسان له، أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر. وقد يكون كفرا دون كفر أي كفر أصغر، وقد يكون خطأ يغفر الله لصاحبه. أما أن يكون كفرا أكبر فهو أن يحكم بغير شرع الله ويظن أن شرع غير الله أفضل من شرع الله، هذا كافر كفرا يخرجه من الملة. هذا أمر. الأمر الثاني أن يعتقد أن شرع غير الله مساو لشرع الله، فهذا يكفر كفرا يخرجه من الملة المساواة. أن يعتقد أن حكم الله طيب لكنه لا يصلح لهذه الأزمان ولا يراعي أحوال الناس، فهذا أيضا والعياذ بالله يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. ثم يقول الرجل: أما من اجتهد في مسألة معينة فحكم فيها بغير ما أنزل الله، فهذا مع العلم أنه يعلم حكم الله فيها، فهذا يكفر كفرا دون كفر. أما من أخطأ في الحكم وهو لا يعلم فهذا خطأه مغفور، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. إن كثيرا من الأذهان ستنصب الآن على أمر معين وعلى رجل معين وعلى شخص معين. أقول لإخواننا أيها الأحبة، انتبهوا إلى مسألة في غاية الخطورة. أما إطلاق الحكم العام فهذا أمر واضح، وإطلاق الحكم الخاص فهذا أمر في غاية الخطورة، وسترى ذلك الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. لاحظ أن جميع من فسروا هذا الحديث فسروه إما أن يقول قال لأخيه يا كافر، إما على سبيل الاستهزاء، أو إما على سبيل الضحك، أو إما على سبيل الغضب، يعني قاعد يهزر قال له يا كافر أنت كافر، متضايق قال له أنت كافر. فمع ذلك لم يعذره رسول الله وقال فقد باء بها أحدهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما ظنك بمن كفر أخيه وهو يعتقد كفر الذات، يعتقد كفر العين أنه كافر، ما باله؟ يبقى إذن الكفر سيقع على واحد منهما لا محال. فمسألة التعيين من أخطر المسائل لا بد أن تراعى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أستطيع الآن أن أحكم؟ أستطيع جميع إخوانا أن يحكموا الآن أن تارك الصلاة كافر؟ لكن أقول لك الآن: هذا تارك للصلاة، ما قولك فيه؟ ها؟ تقدر تتكلم؟ لا. أقول لك حديث أخطر من هذا، وذكره الإمام أحمد وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصححه العلامة أحمد شاكر، وصححه الشيخ عبد الأرناؤوط في تحقيقه على المسند. أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حمارا، فشرب الخمر فحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام عليه الحد وهم يحدونه. قال أحد الصحابة: لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أنتقل نقلة سريعة، ولكن أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر وحامله وعاصره وساقيها إلى غير هؤلاء من الأصنام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من شرب الخمر، ولعن من حمله، ولعن من عصره، فكيف يقول للصحابي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله؟ وهنا يوجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول فيقول: إن هذا حكم عام، حكم مطلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن المطلق. أما إذا وقع الأمر على شخص ما فإن هذه المسألة لابد من الوقوف عندها. فلا يعني لا يقدر أو لا يخلط في ذهنك الآن أن شخصا ما يكفر، أنك تكفره كفرا يخرجه من الملة، وإلا سترد عليك أشياء في غاية القوة، سترد عليك أشياء توقفك الآن. هل أقمت عليه الحجة؟ هل علمت أنه يفضل غير شرع الله؟ هل علمت أنه يقول أن شرع الله لا يصلح؟ هل علمت؟ وهل علمت؟ ستقول وهو لا يعلم، ومن أدراك، هو معذور، قد يكون معذور بجهل، أو قد يكون معذور ببطانة سوء، أو افترض افتراضات كثيرة. ثم إن كثيرا من علمائنا كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله لا يكبر إلا بالاستحلال، هذا أمر منتهي عند الشيخ الألباني، لا يكبر إلا بالاستحلال، أن يستحل حكم غير كتاب الله عز وجل. يقول أنا لا أستحل الحكم بالقرآن، والحكم بالقرآن غير صالح بالمرء، هذا يكفره الشيخ الألباني. وممن وافق وإن شئت فرجع هذا الكلام في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد السابع في سبب نزول قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، هذا ورأي الشيخ. وممن وافقوا على هذا الأمر العلامة ابن باز رحمه الله، هو يذكر مثل هذا الكلام، بل إنه ذكر بالحرف الواحد كما نشرت ذلك جريدة المسلمون، نشرت أنه قال إنني أوافق أخي وحبيبي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على ما قال وأزيده، ثم أخذ يذكر بعض الأشياء. وأكد الشيخ رحمه الله على مسألة في غاية الخطورة، نحن والله لا نحابي في دين الله عز وجل، بل نسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالتوحيد وبالخير. نبه على أن من أكبر المصائب أن يلعن أو يبين خطأ الحاكم على المنابر، فليس هذا من هدي السلف وما فعله واحد منهم، بل إنه من المعلوم ماذا فعل الحجاج ومع ذلك يصلي خلفه عبد الله بن مسعود، وما أنكروا عليه أعيانا أمام الناس، وما قاموا عليه بثورة، بل إنهم خطأوا من أقام أو من خرج عليه. فعبد الله بن عباس نفسه قد خطأ عبد الله بن الزبير، ومعلوم فضل عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فالمسألة أخي في غاية الخطورة، ما تعتقد وستسأل عنه بين يدي الله أن الحكم يختلف، فمن ظن أن شرع الله غير أفضل، شرع غير الله أفضل أو مساو أو لا يحكم به لأنه لا يصلح، هذا كفر يخرج من الملة. أما من اجتهد في مسألة معينة وحكم فيها بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بأن حكم الله فيها واضح، فهذا كفر دون كفر في مسألة معينة في أمر واحد. أما من اجتهد وأخطأ أو لم يعلم أصلا حكم الله فحكم بغير ما حكم الله، فهذا قد أخطأ، وخطأه قد يغفر الله عز وجل. Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما أنتقل إلى مسألة أخرى وركن آخر هو الإيمان بالرسل، حكم مسألة أو من حكم في مسألة ما بغير حكم الله عز وجل هو يعلمه كفر كفرا أصغر، هي مسألة واحدة قد يكون كما وجهه العلماء حكم بها على سبيل الهوى، هواه وجهه إلى هذا الأمر أو اجتهاده الخاطئ وجهه إلى هذا الأمر، فلهذا يحكم عليه العلماء بالكفر الأصغر لا بالكفر الأكبر على سبيل أنه اتبع هواه لا إنكارا لما جاء عن الله عز وجل، وإنما يعني قلد أو قادته الدنيا فحكم في مسألة ما بهذا الأمر. نعم نعم، في دلوقتي لابد أن نفرق ما بين مسألة تكذيب الكل وفي مسألة تكذيب البعض وسبب التكذيب. يعني دلوقتي يكذب القرآن لماذا؟ إنكارا وجحودا يكذب، يبقى خلاص يكفر بالكلية يكفر بالكلية، ولكن بعض الاجتهادات يعني بعض الناس يجتهد في مسألة ما، وهذا واضح حينما يرد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض الفرق. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما خاطب الجهمية قال لهم في مجموع الفتاوى يقول لهم إنني أعلم أنني لو قلت بقولكم لكفر، خدت بالك، يقول لهم فإنكم تنكرون استواء الله عز وجل على عرش، استواء الله ورد فين؟ في القرآن، وتنكرون كثيرا من صفات الله عز وجل، ومع ذلك ورجع الكلام في الفتاوى بنفس الرجل، ومع ذلك فإني لا أكفركم لأنكم جهال، فإني لا أكفركم لأنكم جهال. فمسألة الكفر لا تطلق هكذا، وإلا هناك موانع للكفر، هناك مانع الجهل، هناك مانع الإكراه، هناك مانع التأويل، هذه من الموانع التي يمتنع الإنسان أن يحكم بسببها بالكفر المطلق. فلابد أن تعلم ما سبب التكذيب، قد يكون قد يقول أخ إنه مكذب، وإذا ما اقتربت منه وجدت الرجل متأول غير مكذب، فالرجل ما أنكر كتاب الله ولكن هواه دنياه قادته إلى هذا الأمر، هو ما أنكر الله حكم الله في هذه المسألة ولكن اتبع نفسه. وضحت الصورة؟ نعم. طيب يعني أنا بقول لك ما يعني ما كذب كتاب الله، هو انقاد إلى نفسه، يعني كإنسان مثلا يزن، هو ما قال لك إن الزنا حلال ولكنه يعترف بأنه أخطأ، وسأل هذا الرجل الذي حكم في وقاعة معينة هل أخطأ؟ سيجيبك نعم. طب فإن قال لك إنني مصيب تمام الصواب وإن حكمي أفضل من هذه الآية، يبقى ما قولك فيه؟ خلاص انتهى، ليس فيه قول، فالقول قول الله عز وجل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا بالنسبة لهذا السؤال الخاص بالموضوع. الإيمان برسل الله عز وجل، قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. أما عن ثمرات الإيمان بالرسل فإن الإيمان بهم من أكبر الخير، وإن للإيمان بهم ثمرات، أما الثمرة الأولى العلم برحمة الله عز وجل وعنايته، وكيف أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا إلى الناس من بني جلدتهم تكلمون بلسانهم حتى يكون ذلك أقرب لهم. ثم نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ولكن وجدت للإمام ابن القيم رحمه الله ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما في غاية الروعة في حاجة العباد إلى الرسل وتعاليهم. أما كلام الإمام ابن القيم فقد ذكره في زاد المعاد في المجلد الأول الصفحة 15، يقول وانتبه رحمك الله إلى ما قال، ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، لا سبيل ولا سعادة ولا فلاح إلا في اتباع الرسل، لا تقل عقلي يحدثني وهواي يحدثني، فإن الفلاح كل الفلاح في اتباع الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى النور، والروح إلى الحياة. فأي ضرورة وأي حاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك، الكلام لما ابن القيم يقول: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار قلبك كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال، بل هي أعظم، ولكن لا يحس بها إلا قلب حي. وما لجرح بميت إيلامه. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في تعداد شيعة النبي صلى الله عليه وسلم أحزبه. وكذلك أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرسالة هي الروح، فإذا فارقت الرسالة القلب كان كمن فارقت روحه بدنا، يموت الإنسان. فلا حياة لقلبك إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يضرب المثال على رسالة النبي، فيذكر مرة بأنها روح، ويذكر مرة بأنها النور. فالروح حياة والنور نور، ولا حياة للإنسان بدون روح أو بدون نور. طبعا كلام الشيخ ابن تيمية كثير وهو في غاية الروعة، ثم يذكر على لا يمكن للعقل أن يستغني عن الوحي أيا كانت قيمة هذا العقل. تجد الآن أقواما قد وصلوا إلى الأقمار ووجدوا الذرة، ووصلوا إلى التقدم الرهيب، ومع ذلك فإنهم يعبدون بقرا ويعبدون حجرا ويعبدون شمسا وقمرا من دون الله تبارك وتعالى. فأين عقولهم؟ أين هذه العقول التي استطاعوا من خلالها أو يستطيعون من خلالها أن يدمروا هذا العالم في دقائق أو في أيام؟ أين هذه العقول؟ ألم تعرف الله تبارك وتعالى؟ إن دل هذا فإنما يدل على أن هناك عالم الغيب، وهذا العالم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ونحن أيضا لا نعلمه إلا من خلال ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نزل عليه من الله رب العالمين. أما عن الفرق بين النبي والرسول، فمعلوم أن النبي في اللغة مأخوذ من النبأ أو النباوة، مأخوذ من النبأ أي الخبر، فالرسول أو النبي مخبر عن الله، ومن النباوة وهو الارتفاع والذكاء، فكذلك النبي من أرفع خلق الله تبارك وتعالى. والرسول مأخوذ من الإرسال، فالله عز وجل أرسله إلى قوم معينون. وقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول، ولكن لا بد من اعتقاد أمر هام في هذه المسألة، أنه يوجد فرق بين النبي والرسول، هذا هو اعتقاد. أما عن تحديد هذا الفرق فقد اختلف فيه العلماء، فقد قال بعضهم: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وقال بعضهم: النبي من كان تابعا لمن قبله من الرسل. فالرسول يوحى إليه بشرع جديد، والنبي مقرر. وقال بعضهم: الرسول من أرسل إلى قوم كافرين، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين. وقال بعضهم: الرسول من أمره الله عز وجل بشرع، أو أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. لكن على هذا الرأي الأخير ملاحظة في غاية الخطورة: كيف يوحي الله تبارك وتعالى إلى نبي بشرع ثم يأمره بأن لا يوحي به أو لا يتكلم به؟ فهذا إذن تحصيل حاصل، فما قيمة هذا الشرع إذن؟ ثم إن من أخص خصائص الأنبياء والمرسلين التبليغ، وهذا القول ينافي هذه الخاصية. والرأي الأقرب إلى الصواب أن الرسول من أرسل إلى قوم كافرين، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين. خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن النبي بمعنى الرسول، والرد على هؤلاء: فما تقولون في قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا؟ إن كان الرسول والنبي بمعنى واحد فإذا على قولكم وكان رسولا رسولا وكان نبيا نبيا، وهذا تكرار في القرآن، وهذا التكرار غير مقبول. أما عن كيفية الإيمان بالرسل فعلى عجالة نؤمن بهم وبأن الله أرسلهم بالحق ولهداية البشرية، وبأن لهم من الخصائص ما قد يختلفون به عن البشر، فهم بشر مخلوقون. قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، وهم منصورون مؤيدون من الله رب العالمين. ويجب علينا أن نعتقد بهم على وجه التفصيل، فنؤمن ب24 رسولا ذكرهم الله عز وجل، منهم 16 في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. ومنهم كذلك من ذكرهم الله: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني حتى لا أطيل أختم بهذه المسألة: الأمور التي تفرد بها الأنبياء دون البشر، هناك أمور تفرد بها الأنبياء دون البشر. مسألة أن الله عز وجل قد خلق نبينا صلى الله عليه وسلم من نور، فهذا موضوع مكذوب، فحديث جابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر حديث موضوع. ولكن الثابت ما رواه الإمام الطبراني: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا أي كتبه الله عز وجل نبيا. الأمر الذي تفرد به النبي أولا الوحي، فالوحي الشرعي لا يكون إلا إلى الأنبياء. ثانيا من الأشياء التي تفرد بها الأنبياء: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ثالثا تخيير الأنبياء عند الموت، فالأنبياء يخيرون عند الموت، وهذا ثابت عند الإمام البخاري، ثابت أن ملك الموت ذهب إلى موسى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قد قال بكل صراحة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، والحديث في الصحيحين. أيضا لا يقبر نبي إلا حيث يموت، لا يدفن النبي إلا في مكانه الذي مات فيه، والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح الشيخ الألباني. وكذلك فإن من خصائص الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم صلى الله عليه وسلم وبارك. إن معاشر الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادنا، الحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي بسند صحيح. كذلك من خصائص الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الجماعة من حديث أنس فهو صحيح. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم قال: مررت على موسى ليلة الإسراء عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. انتبهوا أيها الإخوة، هو قائم يصلي في قبره. أما كيفية حياة الأنبياء كما يذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، حياة خاصة، حياة برزخية خاصة لا يعلم كنهها أو لا يعلم كيفيتها إلا الله رب العالمين. فنحن نعلم أن حياتنا لا تستقيم إلا بالطعام وبالشراب وبالتنفس وبغير ذلك. أما عن حياة الأنبياء في قبورهم فهو أمر خاص بهم. أما عن عصمة الأنبياء والمرسلين وعن نبوة النساء فهذا ما سأذكره إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بالنسبة لأخينا محمود إن شاء الله، الشيخ محمود سيبدأ أو سيواصل درسه من الغد إن شاء الله. كل قولي هذا أصدقائي.